ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي، ومرحبا بأهلي وأحبابي، وإن صح القول فمرحبا بكم يا أنا، كما اتفقنا في الدرس الماضي. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا في الجنة إخوانا على سرر متقابلين. نحن الليلة إن شاء الله على موعد مع باقي العلامات تعرفوه، مع باقي علامات الشعب الكبرى. كلامنا في اللقاءين الماضيين مع ثلاث علامات، اللي هما ظهور الدجال ونزول عيسى عليه السلام وظهور يأجوج ومأجوج، وانتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من الكلام عن هذه العلامات الثلاث، وبقي سبع علامات. نتناول النهارده إن شاء الله في عجالة سريعة السبع علامات، عشان إن شاء الله اللقاء القادم نتكلم بقى عن صفة الحشر يوم القيامة وصفة النفخ في الصور وعلامات بدء القيامة وكل هذه الأشياء. نسأل الله أن يبيض وجوهنا ووجوهكم جميعا. فلا أحد يعلم مدى الساعة إلا الله عز وجل. قال جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم، فيما أنت من ذكرها إلى ربك إيه منتهى، لا يعلم علم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. إذا جاء في حديث رواه أحمد البخاري ومسلم واللفظ لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس لا يعلمون إلا الله. قال جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. في رواية لأحمد البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله تعالى. لا يعلم أحد ما يكون في غد إلا الله، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يدري أحد متى يجيء المطر إلا الله سبحانه وتعالى. والناس سبحان الله أكرم خلق الله على الله هو من؟ صلى الله عليه وسلم. وعلم ذلك لا يعلم متى الساعة، وأفضل الملائكة أمير الملائكة من؟ جبريل عليه السلام. ورغم ذلك لا يعلم الساعة. والناس في حديث رواه مسلم جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومتى الساعة؟ ضمن الأسئلة متى الساعة؟ ما الإمام من الإسلام قال: ومتى الساعة؟ قال: من المسؤول عنها بأعلم من الساعة. فلا أحد يعلم متى الساعة إلا مالك الملك وملك الوجود رحمة عظيمة جدا. لأن إحنا لو عرفنا مثلا الساعة سنة 2010 خلاص 2009 بقى براحتنا بقى، وبعدين في قبل الساعة قيام الساعة بسنة كله بقى سكوت وقيام وصيام وصلة رحم ما شاء الله إيه، ويبقى لا ما ينفعش. عشان كده من رحمة ربنا إن عدم علم العبد بالساعة يخليه يجتهد أكتر كل يوم ويزداد حسناته ويرتقي في جنات الرحمن. قبل ما نبدأ الدرس كان في إخوة بيسألوا المرة اللي فاتت عن صفة يأجوج ومأجوج، إحنا ما اتكلمناش عنها المرة اللي فاتت. الحقيقة يعني الصفة التي وردت في حديث واحد رواه أحمد في إسناد الحسن إن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم يشبهون أبناء جنسهم من الترك المهول، صغار العيون، عيونهم صغيرة جدا، ظل في الأنوف، الأنف اللي هي قصيرة ومنبطحة صغيرة خالص، وكأن عراض الوجوه، وجوههم عريضة جدا عاملة زي الفلوس، كأنها أو كأن وجوههم المجان المطرقة، المجان المطرقة اللي هي زي الفلوس المدورة كده، فوجوههم عريضة جدا وهم يعني إيه أنفهم صغيرة وفي نفس الوقت إيه العين نفسها صغيرة. دي الرواية اللي وردت. إنما في بعض الأوصاف ده في آثار كلها ضعيفة. بعض الآثار بتقول إن هم صنف منهم أو صنف منهم أجسادهم كالأرض، شجرة الأرض هي ضخمة جدا وده طبعا كله ضعيف. الصنف الثاني قالوا أربع أذرع في أربع أذرع طول وعرض، لأن هو كله كده مربع على بعض، فبرضه الرواية ضعيفة. وقالوا الصنف الثالث ده أعجب صنف، ليه ودنين هو عبارة عن ودان ضلع لها بنات. يعني ودن بينك إيه؟ بينك ودن يفترشها وودن يتبقى بها، ما شاء الله. يعني تلاقي ودان ماشية في الشارع كده. يعني طبعا ده ما تسمعش كلام الودان مش واصلة أي حاجة. فطبعا كل هذه الاثار قال عنها الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمه واسعه، قال ان من زعم ان هذه صفاتهم فقد تكلف ما لا علم له به وقال ما لا دليل له عليه. عشان كده احنا عرضنا يعني عن ذكر صفات ياجوج وماجوج. تعالوا النهارده نبدا مع السبع علامات المتبقيه تبع المحصن صلى الله عليه وسلم. اول علامه من علامات السبعه المتبقيه طلوع الشمس من مغربها، واحنا هنشوف دلوقتي من خلال الكلام ان حاجتين هيبقوا مقاربين مع بعض، طلوع الشمس وظهور الدابه. اي واحده فيهم هتثبت الثانيه، الثانيه على طول ايه؟ وراها على طول فيها، سواء الشمس طلعت الاول او الدابه ظهرت الاول فدي ورا دي على طول. يبقى طلوع الشمس من مغربها، ودي علامه طبعا من علامات السبعه الكبرى، والدليل على ذلك من كتاب الله عز وجل، قال جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. تقول لي دليل على الكلام ده؟ أقول لك حديث مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. والشمس منذ أن خلقها الله عز وجل تشرق كل يوم من المشرق وتغرب من المغرب، ولا يتغير وضعها أبدا، كما قال جل وعلا: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فالشمس عابدة لله لا تفعل شيئا إلا بأمر مالك الملك وملك الملوك، والكون ده كله زي ما قلنا يسبح الحمد لله. قال جل وعلا: ألم تر أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقال جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وقال جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولعلكم جميعا تذكرون قصة سيدنا موسى عليه السلام لما كان راح يفتح بيت المقدس، إيه اللي حصل؟ أول حاجة عملها ذكر بني إسرائيل بنعمة عز وجل. قال جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. إن مفيش نبي يقتل أو يموت إلا به إيه؟ نبي في نفس اليوم، لأن هم ما يتحملوش يعيشوا من غير أنبياء. إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. قال ابن عباس عن هذه اللفظة كلمة جعلكم ملوكا، قال: لم يكن أحد من بني إسرائيل إلا هو يمتلك دار ودابة وزوجة وخادم، وكان يمتلك في الأربعة دول يسمى ملكا. فلذلك قال جل وعلا: وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، أي من عالم زمانه. طب ذكرهم سيدنا موسى بقى في نعم ربنا، جاء التكليف على طول بعدها: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. والعبرة هنا يعني بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني هنا الارض المقدسه دي مكتوبه مش كلام الاول بس، لا اولينا احنا كمان مكتوب ان طاهره وان محررها من دنس اليهود. طيب: يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. ايه اللي عملوه بني اسرائيل؟ قالوا ايه؟ قالوا: يا موسى ان فينا قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. فهي يخرجوا منها فإن ايه؟ يا سلام ايه الجمال ده؟ يعني بيقولوا احنا بقى ايه في جوه هو الارض دي تنزل قريب. هم لو خرجوا احنا نخش. طب انت عملت ايه يعني؟ قال الرسولان في هم يوشع سمعون وكالب بن يوسف. ايه سبب ذكر القصه دي؟ هتشوف دلوقتي. قال الرسولان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا اسمحنا وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. اخر بقى المثال. قالوا: يا موسى انا لن ندخل أخذها أبدا ما داموا فيها. فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال بقى من قوم موسى عليه السلام ومن أصحاب حبيبة ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم في رجل بدر لما جمع الشمس الواحد أشيروا عليك أيها الناس. إذا حصل قام أبو بكر فتكلم وأحسن، وقام عمر فتكلم وأحسن، وقام المقداد بن عمرو فقال والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. شوف قد ايه الفرق بين أصحاب النبي عليه السلام وبين أصحاب موسى عليه السلام. فالمهم قال يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما دام فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي وافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يفيهون في الأرض. المهم إيه القتلين دول اللي هم يشع كلمون وكارب بن يوفن اللي هم قالوا لهم بس نخش أنتم وإن شاء الله تخدموا إيه سلاح وعلى الله تتوكل. مات موسى عليه السلام ولم يفتح بيت المقدس. إيه بعد على طول مباشرة تولى يشع كلمون نبيا خليفة على بني إسرائيل، فأراد أن هو يفتح بيت المقدس. إيه اللي حصل؟ خد ما تبقى من يعني من بني اسرائيل كانوا موجودين عند سيدنا موسى، او كما جاء في روايه اخرى ان هو خد بقى ايه الجيل الجديد اللي بعد كده وخدهم وراح عشان يفتح بيت المقدس. الكلام ده كان امتى يا جماعه؟ كان يوم الجمعه، وبنو اسرائيل ما بيعملوش حاجه يوم السبت. يوم السبت ما حدش يقدر يعمل اي حاجه، لا واحد فيهم لا يشتغل ولا يعمل ولا ما فيش اي حاجه بيعملوها. بيعمل ايه؟ وهو بيقاتل عشان يخش بيت المقدس ويطهروا من دم هؤلاء الناس. الشمس تضيقت على الغروب، قربت ايه؟ انها تغرب. يعمل ايه؟ هم مش عارفين يقاتلوا بالليل، هيستنوا لتاني يوم، لو تاني يوم جم العدو يقاتلهم مش هيقدروا يدافعوا عن نفسهم لان هم ما بيعملوش حاجه اصلا ايه؟ يوم السبت. عمل ايه؟ فنظر يوشع بن نون عليه السلام للشمس، هو ده الشاهد بقى. فنظر في الشمس وقال ايتها الشمس انك ماموره وانا مامور. ثم قال اللهم احبس علي الشمس، فحبست الشمس يومين متتاليين ولم تغرب ابدا. أشهد إيه؟ آه تعبد ربنا سبحانه وتعالى وتعلم من خالقها سبحانه وتعالى. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد والخطيب البغدادي في سنة صحيح، قال ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي أمثال لفتح بيت المقدس صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما برضه تحدى سيدنا إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام لما تحدى نمرود بن كنعان، جه تحدى في مسألة راح الثاني رافض عليه، تحدثت المسألة الثانية اللي هي إيه؟ طلوع الشمس، ما قدرش الشمس. قال جل وعلا: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي؟ إذا حصل أن آتاه الله منه، سبحان الله، كلام غريب جدا. مجرد أن ربنا أعطاه النعمة فبيتحدث بالنعمة اللي ربنا اداها له. وكثير جدا من الناس النهاردة نسأل الله العافية والعافية. لا يعصون الله إلا بنعمك. دي مشكلة. النهاردة ربنا يعطيك مال، وأنت ما كانش عندك. فأول تيجي المال تعرف ربنا بيه. كنت تعبان ومريض، اديك الصحة، الصحة دي بتاعت ربنا بيه. سبحان الله. يعصي الله بنعم الله. قال جل وعلا: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك؟ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. أظن الكلام ده محدش يتناقش فيه، حتى كفار قريش كانوا يؤمنوا بهذا، أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت سبحانه وتعالى. فالمهم فقال نمرود بن كنعان: أنا أحيي وأميت. راح جايب اثنين وراح إيه؟ مديهم حكم إعدام. طيب خلاص كده الاثنين في حكم إيه؟ الموت. قال لهم اعدموا ده وسيبوا ده، يبقى انا كده احييته وابدا. سبحان الله. المساله كلها شبهه، فاراد سيدنا ابراهيم بقى لا تديله بقى حاجه ثانيه اقطع عليه كل الشبهه دي. قال ايه؟ قال ابراهيم: فان الله ياتي بالشمس من المشرق تاتي بها من المغرب. يلا يلا اعمل انت عايزه. فاول ما حصل كده ايه؟ قال فبهت الذي كفر. عشان الحق مين يقدر يحرك الشمس؟ فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. المهم تفضل الشمس معه تشرق من المشرق وتغرب من المغرب الى ان ياذن الله عز وجل لها في الوعد الموعود، فتستاذن ربها عز وجل في ان تشرق من المشرق فلا ياذن لها فتصبح طالعه من المغرب. والحديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتدرون ان تذهب هذه الشمس؟ ام هي تحسن؟ فقالوا: الله ورسوله اعلم. صلى الله عليه وسلم قال: ان هذه تجري حتى تنتهي الى منطقه بها تحت العرش. سبحان الله. فتخر ساجدة لله جل وعلا. يا الله. اخوانا ده الكائنات دي كلها مفيش حد بيعصي ربنا الا دين سوتين. كل الكائنات دي لا تتاخر لحظة واحدة عن بعض الله ابدا. لا شمس ولا حمر ولا جبال ولا شجر ولا انهار ولا كل الكون ده كله قال إنهما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عصاب الجن والإنس. انظر الناس الذين لا يعرفون قدر النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول أتدون أين ذهب هذه الشمس؟ قال والله ورسوله أعلم. قال إن هذه التجميع حتى تنتهي إلى مستقره، مستقره تحت إيه؟ تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى. قال فتخذ ساجدة لله، ده فين؟ ساعة الغروب لما تقرب، وحينما تقرب تقول لي العرش مين؟ ده هي تطلع هنا وبعدين بعد ما تخلص النص اليوم بتروح طالع عليه في مكان ثاني. مين قال لك ده كده؟ يعني سبحان الله، ده هو تقدير ربنا سبحانه وتعالى ان يبقى في نفس الوقت نص الكره نهار ونص الكره ليل. انما هي في النهايه لها نص اليوم بتن بتن عند ايه؟ بيصير عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فلا تزال كذلك، يعني كل يوم تروح تسجد تحت ظل عرش الرحمن لله جل وعلا، فلا تزال كذلك حتى يقال لها، حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع وتصبح طالعه من مطلعها اللي هو المشرق، ثم تجد حتى تنتهي الى مستقبلها تحت العرش كل يوم، فتخذ ساجده لله فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع وتصبح طالعه من مطلعها. استحب لانها ايه؟ ده كان تاخد ايه؟ تحت ظل العرش الله جل وعلا. فتخر الشمس ساجدة لله. فلما قلنا الكون ده كله يا جماعة ياخد لله. ولا يتأخر عن السجود لله إلا عصاة الجن والإنس. وصدق من قال: انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. ابحث وكل من ذا الذي يخرج منها الثمرة ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة فللواحة الخضراء والماء جاريا وهذه الصحاري والجبال الرواقيا سل الروض مختانا سل الزهر والندى سل الليل والأشباح والطير شاديا سل هذه الأنسام والأرض والسماء سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساليا ولو جن هذا الليل وامتد صرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا فإله مع الله لا إله غيره ولا رب سواه وانظر لتلك الشمس التي جدوتها مستعرة فيها ضياء وبها حرارة منتشرة ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الشررة ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرا ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة الشمس والبدر من آيات قدرته والبر والبحر صيد من عطاياه الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه. شوف حديث النجم الذي رواه مسلم عن ابن عمر انه قال قال صلى الله عليه وسلم يدني الله عز وجل عبده المؤمن يوم القيامه ويضع عليه جنحه ويستره ويقول عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا لا ينسى ابدا ابدا وما كان ربك نسيا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد كل رمز كل حركه كل همزه كل سكنه كل شيء فعله العبد مسطر عليه في كتاب ووضع الفتاة فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط. يا الله شوف كل حاجة، كل غارة تلاقيها، كل خير عملت. اوعى تقول انا بعمل خير وارميه البحر، ما بتعملش خير وارميه البحر، بتعمل خير ونحتسب عند الله. اي حاجة لا تحقرن من المعروف شيئا ولا ان تبقى اخاته بوجه طريق، اي حاجة تقدر تاخدها اعملها، واي غيرة تقدر تجتنبها اجتنبها، كما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: وما امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. لابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. نرجع لنفس الحديث، لانها بعد ايه؟ ثم تجري عن الشمس لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي الى مصدقاتها ذاك تحت العرش، فيقال لك ارتفعي اصبحي طالعه من مغربك في اللحظه دي. فقال صلى الله عليه وسلم: فتصبح طائعة من مغربها. أتدرون متى أتاكم؟ يبقى عشان بيسأل الصحابة: أنت عارفين الكلام ده أمتى؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خير. فاحنا يا إخوانا لا يمكن واحد كافر يؤمن ويقبل منه، ولا يمكن واحد عاصي يتوب ويقبل منه في اللحظة دي، حتين عند غرغرة الروح وعند طلوع الشمس من المغرب، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم. تخيل نفسك كده لما تصحى في يوم وبعدين ظبط المنبه على الساعه كام؟ على الساعه 4 عشان تقوم تصلي قيام الليل في ساعه، وبعدين تصلي صلاه الصبح وتجلس حتى الشروق، ثم تروح تذهب الى عملك. تخيل تظبط المنبه وتقوم تصلي الفجر وقيام الليل، وبعدين تجلس لحد الشروق، وبص مفيش شروق. الساعه 7 مفيش، الشمس لسه ما طلعتش. 8 10 12 الله، تبتدي تتصل باللي حواليك: يا فلان يا الشمس ما طلعتش عندك؟ لا والله ما طلعتش. وفلان الله ايه الحكايه؟ يبدا الناس كلهم يجتمعون في رؤيه الله عز وجل، يشوفوا المساله ايه اللي حصل. سبحان الله لحد الان الشمس ما طلعتش. طبعا ساعتها اغلب الناس في الوقت ده يعني ايه؟ اغلبهم غير مؤمنين، يعني قله قليله جدا من الناس في الوقت ده عايشين يعني. فسبحان الله الشمس ما طلعتش النهارده، ايه اللي حصل يا جماعه؟ طبعا بقى لو الناس بعتها بقى انا بقول الله اعرف فيها يستجيب لك اغنيه سوما. احنا لو قالوا الشمس نزلت مره تطلع في المعاد. بس الله اعرف فيها. المهم تطلع الشمس في الوقت ده من المغرب، الناس مش شايفه شمس، يضطر لحد الظهر لحد العصر لحد المغرب مفيش شمس، ثم تطلع الشمس من المغرب ولا حول ولا قوه. في اللحظه دي واحد كافر عايز يسلم لا يقبل، واحد عاصي عايز يتوب لا يقبل. بعض الناس بيقولوا الشمس هتقعد قد ايه يا جماعه؟ عايزين ان الناس النهارده يكون في صوره سؤال وجواب. الشمس هتقعد قد ايه؟ ها؟ 3 ايام؟ طيب هو بعضهم قال هي يوم واحد، وبعضهم قال 3 ايام، الحقيقه روايه 3 ايام يعني لم اقف على اي حديث يصح في تلك الروايه الا حديث واحد عند ابن مرضوي باسناد الحسن في الشواهد كما احسن بعض اهل العلم، وللامانه العلميه فالنفس تميل لتضعيف هذا الحديث. للامانه العلميه نفس تميل لتضعيف هذا الحديث. ان ابن مرضوي روى عن عبد الله بن ابي اوفى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ياتين على المهد ليله تعدل 3 ليال من لياليكم، فان كان ذلك يعرفها من يعرفها المتنفلون. تفضل قيام الليل أهل القيام هم اللي يعرفوا إيه الموضوع ده. فيعرفها المتنفلون: يقوم أحدكم فيقرأ حلمه ثم ينام، فيسمعون إلى المساجد، فبينما هم كذلك وإذا بهم يرون الشمس قد طلعت من مغرب. زي ما قلنا طلوع الشمس علامة عظيمة جدا، وأصعب ما فيها زي ما قلنا يمنى من باب التوبة. اللي عايز يتوب مش هيلحق نفسه. والدليل على كده على إن باب التوبة يغلق قصد النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد بإسناد صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت باليسر طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. خلاص لا ينفع أي عمل في هذا الوقت، وكفي الناس العمل. في الوقت الثاني وضع عند أحمد في صحيح يبعث بيقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. سبحان الله، من اعظم اسباب عدم قبول التوبه في موضوعنا ان النبي عشان بيوقعها الحديث ونعرضها حديث، حديث صحيح عند البخاري ومسلم. ان النبي عشان بيقول ايه؟ لا تقوم الساعه حتى تطلع الشمس من مغربها، فاذا طلعت فرآها الناس اللي يحسن امنوا اجمعون. كل فلان يقرا امنها. حتى حكاسم، حتى العاصم، حتى اي واحد على وجه الارض، حتى المنافق، كله هيؤمن في هذه اللحظه. آمن الناس أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. طب إيه السبب في عدم قبول التوبة في اللحظة دي؟ طب ما ربنا يقبل توبتهم. طب هم عرفوا غلطهم وشافوا الآيات من آيات ربنا فيتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. الإمام القرطبي رحمه الله تعلق على المسألة دي بيقول لك إن النفس اللحظة ديت سبع ما يخطئ الشهوة، ما يدمر الشهوات أو يقضي على كل شهوة في قلب أي إنسان. يعني أي إنسان هو شهوات، شهوة حب النساء، حب المال، حب الزياح، حب الصيد، حب الزعامة، كل الشهوات هي تخمد في قلب العبد لما يشوف الشمس طالعة من المغرب. ليه معاني مصدقة إن لو الشمس طلعت من المغرب يبقى خلاص ده بالتوبة إيه الفخر. فاللحظة دي أول ما نمشي روح يسع، أول ما فعل كل إيه يؤمن بالله في اللحظة دي. في اللحظة دي لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن عملت من قبل. طب ليه برضه ما تخبرش لو قالك إن حاله مثل حال من حضر الموت؟ هو إيه الفرق بين الموت وبين القيامة؟ ما الإنسان لو مات إذا مات العبد قام القيامة والحديث ضعيف، لكن معناه صحيح. معناه إيه؟ صحيح إن الإنسان لو جه عند لحظات الموت خلاص في اسم الدنيا، أنا عادي في الدنيا، أنا نمت في سكرات الموت خلاص تبت يا رب. لا يقبل توبته وهو في الغرغرة. إذا غرغرت الروح خلاص إيه؟ لا يقبل توبته. نفس الحكاية طلوع الشمس المغربة علامة من علامات الساعة الكبرى على القيامة إيه؟ الرابط خلاص. يعني حتى لو هو ما ماتش فالساعة هتقوم. ففي الوقت دوت تنقطع كل شهوات العبد. فإذا آمن في تلك اللحظة أو تاب إلى الله لا تقبل توبة. في برضه رأي لبعض أهل العلم ذكره أيضا برأي إمام القرطبي حاجة، وحياة ورأي مرجوح وليس رجحا، هو هل في اللحظة خد بالك المسألة الأربعة دي مسألة هناك مهمة أوي. قال لك في اللحظة اللي تطلع فيها الشمس المغربة في اللحظة دي تمام مش هيقبل توبة إيه؟ العاصي ولا يقبل إيمان الكافر. إنما بعد ما الشمس بقى إيه تعدي سواء الليلة بتاعتها أو الثلاث ليالي على خلاف بيان العلم بعد ما تعدي المسألة دي سنة ولا سنتين ولا ولا والآن ننساها خالص لو حد الآن في اللحظة دي يقبل. ده رأي مين؟ الإمام القرطبي رحمه الله. والتحليل في هذه المسألة إن النصوص يا إخوانا دلت على إن الآية دي الشمس دي لو ظهر وطلعت من مغربها لا تقبل التوبة ولا يقبل إيمان الكافر، والكلام ده لحد يوم القيامة. والدليل على ذلك ما رواه الطبري عن أم عائشة أنها قالت إذا خرج أول الآيات طرحت الأقلام وحبست الحفظة وشهدت الأجسام على الأعمال. والنبي عليه الصلاة والسلام الحديث رواه مسلم بيقول إيه؟ إن الله يقصد يده بالليل حتى يتوب مسيء النهار، ويقصد يده بالنهار يتوب مسيء الليل حتى يبدا يا وقت حتى تطلع الشمس من مغربها. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم قبول التوبة لحد الحتة دي، حتى إيه؟ طلوع الشمس مرة. بعد كده مفيش أي توبة تقبل. وده الرأي ده رجحه مين؟ رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة. قال كما في فتح الباري بعد ما ذكر آثار كثيرة على هذه المسألة، قال وهذه آثار يشق بعضها بعضا متفقة على أو متفقة على أن الشمس إذا طلعت من المغرب أغلق باب التوبة ولم يفتح بعد ذلك، وأن ذلك لا يختص بيوم الطلوع بل يمتد إلى يوم القيامة. وفي المسألة دي يعني مش المسألة مجرد ما تقطع الشمس اللي ما اللي قام في وقتنا مش يقبل وبعد كده ممكن يقبل، ده الموضوع مقفول لحد ايه؟ لحد يوم القيامة. إذا الإنسان يلحق نفسه ايه؟ ويتوب. طب في وقفة تانية برضه مهمة. حديث رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنساه بعد. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها. الله إزاي أول آيات؟ طلوع الشمس احنا اتكلمنا عن الدجال وعن نزول سيدنا عيسى وعن ظهور يأجوج ومأجوج ومثال المرض على الشمس. يبقى معقول ان الشمس تكون اول ايه؟ طب ازاي؟ طب الدجال لما يظهر ويدي سيدنا عيسى ويعرف عن اما الاسلام واما ايه؟ القتل. مفيش وقت بقى لايه؟ الكذب. يبقى في الوقت دوت لو اسلم رجل في عهد سيدنا عيسى يبقى معنى كده لا يقبل الاسلام. فلا انما يبقى المفروض ان هي سيدنا عيسى نزوله وظهور الدجال وظهور يأجوج ومأجوج المفروض كل العلامات دي تكون ايه؟ قبل ايه؟ قبل طلوع الشمس. واضح يا اخوانا؟ يعني طب يقول لك الشمس لو طلعت لا يقبل ايمان الكافر. طب نزول سيدنا عيسى اللي نزلته في الوقت ده لو كان هو عن الشمس يبقى الواضح والراجح ان نزول سيدنا عيسى ظهور الدجال ونزول سيدنا عيسى وظهور يأجوج ومأجوج الثلاث علامات دول لازم يقين ان يكون قبل طلوع الشمس. ولذلك شيخ الباني رحمه الله رحمه الله في ضعيف على الطحاوية قال كلمة جميلة على الحديث ده، قال طلوع الشمس أول علامة من العلامات الغير المألوفة. اللي في علامات مألوفة زي إيه؟ ظهور الدجال. هو الدجال ده مش بشر؟ بشر. الكلام ده بني آدم. طيب ونزول سيدنا عيسى برضه بشر. والظهور يأجوج ومأجوج برضه بشر. فالعلامات دي وإن كان فيها يعني حاجات كده وفتن ومشاكل لكنها إيه؟ مألوفة بالنسبة للناس هم بشر برضه. لكن طلوع الشمس من المغرب علامة مألوفة؟ لا مش مألوفة. وظهور الدابة على مألوفة؟ لا مش مألوفة. يبقى يخطر هذا الحديث على ان ظهور الشمس هي اول علامة غير مألوفة كما قال الشيخ الألباني رحمه الله رحمه الله تعالى. طبعا بقى لو احنا ربنا عفا في لو ظهرت الشمس وطلعت المغربة في يوم ها جماعة الفلاسفة والعلمانيين والعقلانيين إلى الناس جماعات ما تتابع بين سنين تقول له أخي الناس ده نفيه من عند دعم الشمس مش المعاصي اللي احنا فيه عشان نرجع احنا نرجع معاصي يعني أنا لما أعطى ربنا لذات الأرض حرف هي آخر حاجة وظيفة الأرض نفسي أنا ما أعرف كيف مكون لكن المهم ما ما وصلناش في حتة الناس الحرف الأرض فين طب اللي سابق الصخرة دي احنا مش قلنا الأرض والسماء كله معالج بالناس صح لا طب الصخرة دي هتتحرك بغير أمر مالك الملك لا يمكن تعالى إذا إذا أنا زي الذكر ما يتذكرش فتيجي النهارده بقى إيه الشمس طلعت من المغرب إيه مفيش لها حاجة عامة تعذب ما مش حاجة مفيدة بس هي الشمس مخالفة القمر ولا أي مشكلة ما بينهم ولا لو حد علام مع نبتون كان يضربوا مع بعض كاس الشمس يعني أما أجل إيه أي كلام من الكلام اللي إيه اللي تم لك الله العفو العفو عشان كده يا جماعة قبل ما تطلع على إيه لازم كلنا نشوف إلى الله سبحانه وتعالى لا نقول حاجة تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوضح لنا ان مساله التوبه لازم تصح على نفسك قال كما عند مسلم بادروا بالاعمال ستا وذكر منها طلوع الشمس من بحرين ليه لان نصيحه الرب مش هينفع نسوق شوف فرعون فرعون عمل ايه فرعون امن عند الغضب هل قبل ايمان ما قبلش هو داخل سيدنا موسى عدى هو الجيش معاه عدوا منه ليه في البحر البحر البحريه يابسه فدخلوا في وسط البحر عدوا الناحيه الثانيه دخل فرعون هو وجنوده توسطوا في البحر البحر طلب ايه؟ عليهم في اللحظه دي فرعون قال ايه؟ قال امنت انه لا اله الا الذي امن به داود حتى الكبر وهو بيموت سبحان الله فقال امنت انه لا اله الا الذي امن به بنو اسرائيل وانا من المسلمين فجاءه الرب الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه؟ آية وإلى آية وبعض الأرض الخلف. عارفين لحد النهارده يمكن قلت لكم قبل كده فرعون بشحم ولحمه موجود في المتحف المصري التحديد. اه والله محطوط لحد الآن في أوضة في المتحف المصري. وشفنا شكله. المرة في الكلام ده من حوالي 6 سنين كان عزك الله الرطوبة والتعفن وقت الجسم بتاعه. عاملين له تحنيط وكده. فقاموا كاشفين الكتاب ومصورين له صورة وبعثوا له فرنسا. عشان يتعالج. الأحيان مش لاقي تتعالج و ما سبحان الله ده لسه عشان تفهم ده فرعون بقى فبتدي طبعا عارف المهم يا سيدي جاب الصورة ورب الكعبة الصورة أنا لحد أنا محمد يا ريت كنت احتفظت فيها ولا أرجع صورة حلوة جدا فرعون جاب الصورة وتلاقيه كأنه ميت دلوقتي الوش كده واضح إنه كان متبرجع الوش محنفي كده ومش عارف إيه ولحيته قد كده يعني كان إرهاب كبير سبحان الله والله يحبوا قد كده ولا ومظبطها بحاجه ايه زي الفل ان شاء الله فسبحان الله لحد لما هل قبل التوبه لم تقبل فشوف حبيب صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه الحاجه قبل ما ايه تطلع شمس للمغرب قال صلى الله عليه وسلم بل حتى توصي بجهدي سلم صحيح قال ان الله عز وجل جعل في المغرب بابا عرضه مسيره 70 عاما في التوبه الا تصلون على حبيبكم صلى الله عليه وسلم يا اخوانا رب الاخوان ايه الرحمه دي كلها باب عرضه 70 سنه عشان ايه؟ عشان انت تتوب. ده باب 70 سنة عرض. شوف طوله قد ايه بقى؟ انت عارف ان طول الباب اكثر من عرض. الباب عرضه 70 سنة عشان احنا نتوب. لا يغلق الباب حتى تطلع الشمس من مغربها. وذلك قول الله عز وجل يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امانه من قبل. طيب. وزي ما قلنا في الحديث ده فرعون بسيط. الله يبسط ليله وبالليل يتوب مسلم النهار ويبسط ليله النهار يتوب مسلم الليل حتى تطلع الشمس ايه؟ من مغربها. هتدوب بقى ربنا بس. العلامة الثانية علامة الدابة. زي ما قلنا الدابة دي هي والشمس مقترنين ببعض. دي اللي هي تغلق باب التوبة. دي الثانية تبتسم المؤمن أو تبتسم وجه المؤمن وتبتسم الكافر. كل ده ليه؟ عشان ايه؟ يتميز المؤمن من الكافر في هذه البحر. المؤمن يتميز وإذا تسعد تشوفه يعرف ده مؤمن. ويشوف الثاني يعرف ده ايه؟ كافر. ربنا عارفين عارفين فتنة كبيرة جدا. قال جل وعلا عن الدابة إذا وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم الكلام ده يكون إمتى؟ أهل العلم بيقولوا ده عند فساد الناس بقى خلاص الناس وصلت لمرحلة الفساد تكلمهم عن التوبة لا يمكن تقول لهم الدين ما فيش تحاول توعظهم لا تتكلم في اللحظة دي يرسل الله عز وجل لهم تلك الدابة تعقل وتنطق تتكلم تبقى عارف كويس جدا والمعروف إن الدابة لا تعقل ولا تنطق لكن دي بقى عشان تكون إيه؟ آية من آيات التي تعرفهم بقرب قيام الساعة ودي آية من عند الله سبحانه وتعالى. خالد بن مسعود عن كلمة وقع القول عليه. وإذا وقع القول عليه يعني وقع القول عليه؟ قال وقع القول يكون بموت العلماء وذهاب العلم ورفع القرآن. بخليه في الكلام دلوقتي القرآن زي ما قلنا بكده هيرفع. وعن ابن عمرو قال رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنته أبدا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس المغربة سمعنا وخروج الدابة على الناس ضحى. الشمس تطلع المغربة وراء رسول الدابة تخرج إيه ضحى. وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها أو على أثرها. فالشمس أو الدابة يعني دي تظهر أول والثانية وراء أو دي تظهر أول والثانية إيه وراء. هذا السؤال منين هتخرج الدابة؟ هتخرج منين؟ هتعرف؟ ها طيب بعض أهل العلم قالوا إنها تخرج من مكة من أكبر مساجد مكة دوت إيه الحرام. وبعضهم قال لا هي هتخرج ثلاث مرات. مرة تخرج من بعض الدوادي وبعدين تختفي. والمرة الثانية من بعض القرى وتختفي. والمرة الثالثة من المسجد الحرام. حديث حي ويقف على حديث واحد عند الحاكم وقال عنه انه صحيح على شرط الشيخين ولم يخشى وفقه الذهبي رحمه الله رحمه واسعه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قال ان لها ثلاث خرجات يعني تخرج ثلاث مرات. التحديد بقى ثلاث مرات دولت التحديد نفسه ضعيف. جاء في روايه ضعيفه عند الطبراني والحاكم وهذه روايه في سنتها طرحه بن عمرو الحضرمي هو ضعيف. ان النبي صلى الله عليه وسلم انها تخرج ثلاث خرجات تخرج من اقصى اليمن ثم تخرج قريبا من مكة ثم تخرج من المسجد الحرام بين الركن الأسود وبين باب بني مخزوم. فخروجها ثلاث مرات ثابت في الحديث. أما تحديد الأماكن التي تخرج منها فلا يعلم. تمام كده؟ طيب لما تخرج الدابة بقى لما قلنا كل الدابة ده سؤال جواب لما تخرج هتعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ حاجتين. أول حاجة هتعلم كل واحد سواء كان كافر أو منافق. تخرج فتسب الناس. تمام كده؟ حديث واضح سنة صحيح. قال صلى الله عليه وسلم تخرج الدابة فتسم الناس على خرافي بهم يعني على أنوفهم ثم يعمرن فيكم. خد بالك من اللفظ ده يعمرن فيكم يعني ايه؟ يعني مش أول ما تطلع الشمس من المغرب والناس تتعلم ويبقى في علامات كده هيموتوا على طول مش قاعدين لا ده هيعيش أجيال بعدها كمان هيعيش أجيال بعدها. ثم يعمرن فيكم حتى يشتري الرجل الدابة فيقال ممن اشتريت؟ أنت اشتريتها منين؟ فيكون من الرجل المخطط رجل ايه مخطط اللي عليه علامه في الامر. فالدابه لما تخرج هتسمي المؤمن والكافر. المؤمن تعمل ايه؟ تجلو وجهه. تجلو وجهه يعني وجهه ايه؟ زي القمر منور. والكافر تسمو على انفه علامه معينه يتميز بها او ايه؟ يتميز بسلامه او ايه؟ كافر عياذا بالله. جاء في روايه الحقيقه روايه بقى غريبه جدا. روايه في مسند الامام احمد. الروايه دي ضعفها الشيخ الالباني رحمه الله وصححها الشيخ احمد شيخ. وبرضه للأمانة العلمية فالنفس تميل إلى تضعيف تلك الرواية. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة ومعها عصا موسى عليه السلام وخاتم سليمان عليه السلام فتقتم الكافر يمر على أنفه. وفي رواية تقتم أنف الكافر بالخاتم وتجلو وجه المؤمن بالعصا حتى إن أهل الخوان أو الخوان حتى إن أهل الخوان هو الجريدة اللي قاعدين بيحكوا عليها ليجتمعون على خوانهم فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر. وبعدين كده على التضليع مفيش تضليع بقى صفر. قاعد على الصفر والتاني يقول له ايه؟ طب ناويين نحب نستلعب يا كافر. فيتنادى الناس مفيش بقى يا احمد ولا محمد ولا مش عارف مين لا ده يبقى يا مؤمن والتاني يقول له يا كافر. دي بقى المساله فضيحه رديت على فين عارفين. ده انا استرع يا رب. فسبحان الله تجد الناس في تحت ضليع جدا جدا. وتخيل يعني الناس ماشيين في الشارع كده اللي بقى الظلم بقى ان ما شاء الله مؤمن ده ومخبت وصيام وصيام خلاص على مين؟ المسألة اتكشفت بعدها فين طيب الشتات؟ يعني دلوقتي الأمر محتاج ربنا يخدمنا وياكم يا رب. إنما ساعتها لا مفيش أي حاجة خالص كل الناس ماشيين مع بعض. لا يستطيع أحد أن يتجمع لأحد. كل ما لا مؤمن ولا كافر. والدابة ربنا جعل فيها خاصية عجيبة جدا إن هي إيه؟ إن هي تبقى عارفة مطلعة على قلوب العباد بإيه؟ بأمر من الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن واحد مثلا إيه؟ يعني سبحان الله ممكن واحد يظهر قدامها إيمان ولا هي شايفة كل حاجة وعارفة إن ده مؤمن وده كافر. هي هتعرف إيه بالصلاة بس؟ لا طبعا. هتعرف مين ما في قلوبين كل ذلك إيه بفضل من الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله هتطوي الأرض كلها تخش كل حتة حتى مكة والمدينة. يعني الدجال هيخش كل حتة إلا إيه؟ إلا مكة والمدينة وأربع مساجد إحنا دخلناها. إنما الدابة هتدخل كل مكان حتى مكة والمدينة هتوصل لحد الكعبة. والناس في ناس كتيرة تحاول تفصل من الدم تحاول تفصل منه. أول ما شفت إيه زين حاول أحد صدر موضع مؤمن وخذ الله سبحانه وتعالى والتاني فتر وخذ. أنا مش عارف أنا مؤمن ولا كافر. عايز أجي اللي معاه ابنه هيقتل ويذل بيه واللي معاه مراته طبعا هيسيبها ويذل. لا طبعا النبالة ساعتها هي السلم ربنا يحفظه ربنا يحفظه يا المهم يجي بقى واحد مصلح بقى في الكفار ربنا يعفونا عفيكم يا رب ويرزقنا الإيمان والتوحيد ويحفظنا على ذلك. يصلح ده من الكفار هتيجي في العشرة العذاب جاي من بيت الله أكبر على مين يا حبيب دي من المرض يا باب أفا وتقوم إيه خطمة على إيه على نفسه ربنا يعفونا عفيكم. فشوف سبحان الله مهما الواحد حاول إن هو يبعد عنها هي برضه هتصمم هتظل مش هتسيب حد على وجه الأرض إلا لما تدي المؤمن علامته وتدي الكافر علامته. ثاني حاجة هتعملها السبب أول حاجة تعمل إيه؟ تميز بين المؤمن وبين الكافر. ثاني حاجة إنها تكلم الناس هتقول لهم إيه؟ النصر بتاعها إن الناس كانوا بيعزين إيه؟ لا يؤمنون هتكلمهم كلاما كما قال ابن عباس وعطاء رضي الله عنهم. طب إيه المراد؟ إحنا قلنا هنكلمهم إيه المراد بتكليم الدابة للناس؟ العلماء قالوا فيها حاجتين يعني إيه تكلمهم؟ يعني الدابة تقعد تدردش معاهم كده؟ لا طبعا. هما ليه المراد بتكلمهم؟ حاجتين. الحاجة الأولى في بعض مفردي أن المراد تكلمهم كلام فعلا هتكلمهم كلام تخاطبهم أخذ ورد كده في الكلام فيدل على ذلك قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال تنبئهم مش تكلمهم تنبئهم. المعنى الثاني إن معنى تكلمهم معناها اجرحهم تجرحهم يؤيد هذا قراءة من قرأ إيه؟ تكلمهم تكلمهم فهم جاي من الكلم من الجرح ودية رواية مروية عن ابن عباس رضي الله عنهما يشهد الرواية دي حديث الرواة أحمد السند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة فتشرب الناس على خراطيمه وروي عن ابن عباس هم جميل أوي قال إيه؟ كل سنة تفعل هتعمل كده تكلمهم وتكلمهم ولذا قال ابن كثير وهذا قول حسن هذا إيه؟ قول حسن ولا خلافة بين ذلك هي سنة تكلمهم وبعد ما تكلمهم إيه؟ تعلمهم. وأما الكلام الذي تخاطب به زي ما قلنا في اللي ورا في الآية إن الناس الجاهلة بيعزين إيه؟ لا يقول السؤال اللي بعده شكلها هيكون إيه؟ الدابة دي أشكالها إيه؟ ومن أين دواب القوم؟ برضه جاء فيها خمسة أقوال إيه هما؟ أول قوم قاله القرطبي قال إنها فصول ناقة صالح عارف أبو صالح عليه السلام لما جه يعرض الإيمان على قوم فقال له مش هنقول لك إلا لو طلعت لنا ناقة من الحفر من الصخر وتطلع وتكون حمل عشرات فطلعت لامر الله باذن الله عز وجل لما دعا صالح عليه السلام خرجت ناقه وقال عظيمه جدا متخيل لما صخرت الفتح وطلع ناقه ضخمه جدا وكمان حمل فلما طلعت وولدت صخرات بعد ذلك كانت بتشرب الى يوم وهم بيشربوا يوم لحد ما قام الرجل قدار بذلك وقتلها بعد ما قتلها ابنها جري منهم وانفتحت له صخره فدخل فيها هدم قال هو بقى فضل هربان لحد اخر الزمان وارفع قال هو ايه؟ اللي هو الدب ده القول ده مين ده قاله؟ الامام القرطبي ورجحه تمام؟ طبعا القول ده هي يعني قول ضعيف ليه؟ لان الامام القرطبي استدل على هذا القول بحد ضعيف رواه ابو داوود الترمذي عن حذيفه بن يزيد البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدابه ثم قال لم يرهم الا وهي ترغو بين الركن والمقام بين الركن ايه؟ والمقام كلمه ترغو كلمة ترغو دي خاصة بإيه؟ بالإبل. فقال كلمة ترغو يبقى معناها كلمتين، بالإبل يبقى إيه بنت مين؟ أو ابن مين؟ الناقة بتاعت إيه؟ صالح عليه السلام. لكن الحديث الحقيقة ضعيف لأن في رجل مطروق اللي هو طلحة ابن عمرو. طيب، القول الثاني، القول الأول قالوا إيه؟ هي تفصيل ناقة صالح. القول الثاني، القول الثاني هي الجزازة. هي جازة حديث سمين إيه؟ بالتاريخ اللي رواه مسلم. لما تجيب الدليل بتاع سيدنا معاذ الجزيرة ودخلوا شافوا الكسلان لقوا كسلانة ووصلتهم بمين الفشاء فشاء قالوا هي ايه؟ هي الكسلانة لكن ما جاش الحديث ما يدل على ان الكسلانة هي ايه؟ هي الدب. القول الثالث قالوا هي الثعبان اللي ظهر لقريش لما هم يعيدوا بناء الكعبة حبوا يهدموا عشان يدوها تاني في يوم الكلام ده في السيرة تمام؟ فظهر لهم ايه؟ الثعبان وحقق الرواية يعني جاءت في عند عبد الرزاق وصحح اسنادها بعضهم وحسنها بعضهم فقالوا هي الثعبان والقول ده سمعه القرطبي يا ابن عباس ولكن لم يذكر له سند. هذا القول ايه؟ ثالث يبقى اول قول قال ايه؟ لا فصلنا في الصالح الثانيه الشجاز ثالث حاجه قالوا الثعبان رابع حاجه قالوا هي الدابة هتكون على شكل انسان تيجي يكون كده عنده لبطه وفطه كده ويكلم الناس ويخاطبهم مش هتقول يا الزاوية على الدور. طبعا الكلام ما يدلش على كده خالص، لان المفروض ان هي ذات حقيقية. القول الخامس في اخر قول ان ذات اسم لجنس، يعني اسم اي ذات تليف على الارض حتى لو كانت الدراسيم والميكروبات. قالوا ايه؟ قالوا ممكن تكون الذات هي الدراسيم. طب مش الذات ما تخطف وتشرح وشبيه لما برضه الدراسيم تتجرح وتموت وكده. تمام؟ وطبعا القول ده مردود، وده اضعف الاقوال. ليه؟ لان الجراثيم موجوده من زمان خالص، مش مستنيه ان هي تظهر ايه اخر زمان، ده هي طول عمرها موجوده. حاجه ثانيه، ان الجراثيم حد بيشوفها بالعين، حد بيشوفها، والنبع الثالث اثبت ان الداتا ترى بالعين، وطلع على ذلك الناس هتيجي منها. ثالث حاجه، ان الداتا تدخل الناس على وجوههم، المؤمن تسلو وجهه والكافر ايه تخطب انفه، وده الكلام ده لا تفعله الجراثيم. فالراجح في تلك المساله اللي هي داتا، داتا عاديه جدا، دفع شكلها ايه الله اعلم، دفع صفات ايه المشكله، دفع هتظهر لها شكل معين فتشلو الناس، تشلو المؤمن وشلو المؤمن وتفهم انفك، وتنسى المشكله على كده. ويجب علينا ان نؤمن بمثل هذا كما جاء في النبي صلى الله عليه وسلم. هذه النتيجه العامه اللي بعدها، دفع بعض الروايات الضعيف هو الموضوع مذكور عشان نوضح بقى. بعد ذلك الف لا تتدفع لها ورد فيها حديث روايات واثار عجيبه، ايه هي؟ ان الدفع دي كانت تشكيلها على كده غريبه. ازاي؟ أنك مش ساوي الشيخ وهي المعرفة بالذات. هذا ما شفته عن طريقة. والرجال في الحرام. والدنيا مش عارف مين ايه. وعم عطوا بقى يخلص. وناس الناس قاعد يقولوا هذا الكلام. طبعا لو سألته في الدروات دي يعني انت في بالك منين؟ ها؟ هل لك في السوق العام بابا مستنى بلا معنى؟ انت بالك منين زي كده؟ ما فيش خالص. اه انا بابا ونبي الحرام كمان يقول لك الدنيا في كله. فسبحان الله. فطبعا كل الروايات يا اخوانا روايات ضعيفة، لم تصح في مخارج الاخوات، احنا بنذكرها ليه؟ عشان برضه ممكن يجي واحد يقول لك ايه؟ ده الذات ده ليها مواصفات هكذا وكذا ويقعد يوصف لك واحد يعني بالذات ومش عارف يمكن يعمل له اغنية. فازاي ما احنا ايه بنقول عشان نوضح بعض الروايات؟ الرواية مع العلامة اللي بعدها الدخان. الدخان كما قال اهل العلم اخر علامة يا اخوانا، اخر علامة يشهدها المؤمنون على وجه الارض. بعد الدخان مباشرة كل العلاقات اللي بعد كده بقى هيكون المؤمن كلهم يعني ماتوا قبضوا ولا يبقى الا الكفار، لان العلامات اللي هي علامات صعبه جدا لا تقوم الا على شرار الخلق ربنا عبد العظيم. قال جل وعلا: فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب اليم. معنى الكلام ده ايه؟ انتظر يا محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الكفار سوف ياتيهم من السماء دخان مبين واضح يغشى الناس يبدأ ما بين السماء والأرض هذا عذاب أليم، يقال لهم هذا عذاب أليم. طب الدخان ده أو الدخان وقع أم لم يقع؟ ها؟ الله يبارك فيكم. بعض الناس قالوا وقع، على رأس هؤلاء من؟ الصحابي سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قال إن الدخان ده هو الذي أصاب قريشا لما رفضوا يستجيبوا للنبي عليه السلام، وراح النبي عليه السلام عليهم فكانوا قد وصل بهم الشك والقحط مكانا عظيما، فلم يستطع احد منهم ان يتحمل الجوع حتى كان واحد فيهم يقف فيرى من شده الجوع كان السماء قد امتلات دخانا. ده قول مين؟ عبد الله بن مسعود. القول الثاني قال لا، ده الدخان ده من الايات اللي احنا تنتظرها لاهله من علامات الساعه الكبرى. وده قول مين؟ قول ابن عباس وبعض الصحابه والتابعين وهو الراي الظاهر. ما الدليل على كده؟ زي ما نعرف تسمع الحاجه. فاكرين قصه النصيرات؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اني خبأت لك خبئا، فقال ابو سلام هو الدخان، يعني ايه؟ الدخان عارفين التشاهين لما نص الكلمه وصف نص الدخان، فقال هو الدخان يعني الدخان، فقال له صلى الله عليه وسلم اخشى فلن تعد قدرك. وخبأ له رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا عمر قال ما خبأت له يا رسول الله، قال خبأت له فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين. والدخان الاولاني ده حكى عنه في اخر لحظه فين؟ في مكه. والنبي عشان كان بيتخاف فين؟ في المدينة. يبقى الكلام ده كان بعدين والنبي عشان بيقول له إني خبأت لك إذا لسه ما حصلش. صح ولا لا؟ وذكر في الأحاديث الصحيحة التي رواه مسلم إن الدخان سيظهر في نهاية الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم. لكن بعض العلماء قالوا طب مش تعبين الرؤية إزاي؟ قالوا نعتبر إن هما دخانين. دخان حصل لقريش والدخان التاني فين؟ مش بتاع قش الارز ده. تمام؟ انها احنا في اخر الزمن. يبقى هم دخانين، اما جمع ذلك اهل العلم، لكن اهل العلم جمعوا على ذلك. فالمهم قال الامام القرطبي كان هيرجع مرة تانية يعني الصنم دوت ويرجعوا يعبدوه مرة تانية من دون ده وانت هتسجني ورا ايه؟ ورا المسألة دي. في رواية بقى مسلم أم عائشة بتسأل النبي حوار رضي الله عنها وسلم وبين أم عائشة بتقول له ايه؟ هي بتقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد الناس والعزى حتى الناس والعزى يرجع تاني. فقلت يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما. يعني فكرت لما قال الدين ده فكرت أن ذلك تام حتى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم إنه سيكون من ذلك ما شاء الله يحدث على التمكين ويحدث النصرة بإذن الله عجل ويظهر على الدين كله ولكن بعد على طول يضع الله عز وجل ريحا طيبة عن حرام مسلم هي ريحة دائرة فتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم يدفعوا مرة ثانية لعبادة الأصنام حتى إن في اللحظة دي تكلمنا بكلام على مكة رسول الله عليه عن رفع القرآن وتكلمنا عن هدم الكعبة موقع بقى رفع القرآن وهدم الكعبة في اللحظة دي دخلت على علامة الدخان مباشرة تأتي الإحلام شفت في مرتبين الأحداث تأتي الإحلام فقط ده واحد مؤمنين في اللحظة دي مفيش مؤمن محدش يقرأ القرآن أصلا يبقى يرفع القرآن اللي موجودين دول ما يستحقوش يبقى القرآن إيه بين قوسين ولذا قال صلى الله عليه وسلم تبعت ابن ماجه والحاكم في سنن صحيح يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ويكتب بعدها ويصغى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه أهل. في طبعا قلنا قبل كده قول عن ابن مسعود برضه وترشيح الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى أنه كان يصغى عليه في آخر المكان فلا يبقى في الأرض منه آية ولا في الصدور منه حرف فلا حول ولا قوة إلا بالله. تكفير شيء يتألم عليكم كن تقول خير ليه؟ خلاص ما بقي في الأرض إلا الكفر وذهب الإيمان وذهب المؤمنون ولم يبقى إلا شمال الخلق الدنيا كلها في الخير. إيه اللي يحدث كمان؟ هدم الكعبة هدم الكعبة تتهدم حتى الكعبة تتهدم إمتى بقى؟ بعد ما يحج سيدنا عيسى لأنه هيفضل إيه؟ البيت يحج لحد ما إيه؟ حتى ما سيدنا عيسى اللي هيحج وبعد كده بعد حج سيدنا عيسى اللي يحصل بعدها؟ يموت سيدنا عيسى عليه السلام ويصرم في الأرض يسلم للبشر ثم تأتي العلامات إيه؟ وتهدم الكعبة. مين اللي هيهدمها؟ رجل من بلد الحبشة. جاء في الحديث الذي رواه احمد بسند صحيح عن سعيد بن سمعان قال سمعت ابا هريره يخبر ابا قتاده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبايع لرجل ما بين الركن والمقام هو النهرين عليه السلام ولن يستحل البيت في الماء سبحان الله ولن يستحل البيت الا اهله ثم لما في حد فيستحل الكعبه الى المسلمين. يعني دي علامه على ان لا يمكن مصور كافر على وجه الارض على نفس دفعه لا يمكن شافها ابدا. مين اللي هيهدم الكعبة؟ مسلمين. ومين اللي هيسلط على البيت؟ مسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال صلى الله عليه وسلم: ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلتم فلا يسأل عن هلكة عرض له، ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا ذاك اللفظ، لا يعمر بعده أبدا. كعبة تتهدم لا تبنى بعد ذلك، ليه؟ هو مين اللي هيهدم؟ لا حد يعرف ربنا، ولا حد يقول الله، ولا حد يشكر ربنا، ولا في قرآن، ولا في عبادة، ولا صلاة. وده حد موجود خالص فوق فمين هيبني الخشب؟ فلا يعمر بعده ابدا فلا يعمر بعده ابدا وهم الذين يستخرجون كنزا في كنز تحت الكعبه في كنز تحت الكعبه فهم بقى دول اللي هياخدوا ايه؟ الكنز اللي موجود تحت الكعبه. اسمع الوقت الثاني بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم حبيب صلى الله عليه وسلم من شده وصفه للموضوع دوت بيوصف لك هدم الكعبه وبيوصف لك الرجل كانه ينظر اليه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه احمد فرد صحيح أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرب الكعبة بصويقتين من الحبشة ويسلبها حليتها حلية العلم كلها يأخذها كلها ويجردها من كسوتها حتى الكسوة جلجل ولكأني أنظر إليه. شفت رب الحديث لكأني أنظر إليه كأني شايف صورة الحال وصيع وصيع تصيع أصلا يعني في بس يضرب صلع بسيط من جانب كده وفيزع يضرب عليها بمسحاته ومعوله ليكسر فيها ويلزمها حجر حجر. الكلام ده في روايه البخاري علي بن عباس قال كاني انظر اليه اسود افحد افحد القبلة يسمى كذب اسمه الشهرة. شوف هذه القطعة نخلة جدا. إن الكعبة بتاعت ربنا حماها لأنها كانت هتبقى قبلة للحبيب صلى الله عليه وسلم. لكن بعد موت المؤمنين وقبض أرواحهم ولا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق والكفار، خلاص أصبح الكعبة إلى هبلاء وإلى أنها بتهتاح. فهدمها في الوقت دوت عجب. ليه؟ لأن الناس دولت لا يستحقوا وجود الكعبة ولا وجود القرآن بين أظهرهم. والأمر بده كله أنه برضو عشان يدلك برضه على إن الكلام ده مظبوط، إن حدث في بيت الله أكثر من مرة وحدث في بيت الله الحرام. أعظم ما وقع من أحداث في داخل بيت الله الحرام ما حدث من القرامطة. قرامطة هالمؤمنين هجموا حجاج في القرن الرابع الهجري بالتحديد سنة 317. هجموا حجاج وهم بيخربوا في يوم الترويح وقتلوهم من جوه الحرم واستباحوا دماءهم وقتلوا سلاحات مكة وشعبها عدد كبير جدا من الحجاج وهدموا القبة بتاعت بئر جمزة وقرعوا باب الكعبة ودفع الكعبة خلعوه ودفعوا الكسر ده مين ده قرامطة وخلعوا الحجر الأسود وخدوا معاهم بلادهم اللي معاهم ده تاريخ الفرق. فضل معاهم كم سنة؟ 22 سنة. 22 سنة فضلت في الكعبة ما فيهاش حاجة أسود لحد ما رجع بعد كده بفضل الله. وعلى الرغم من ذلك ما كانش دوت بفضل الله علاما على باب دوت يعني ان الحرم ده غير أهله أبدا. ولذلك فأعادوه بعد مدة طويلة اللي هي 22 سنة ومع ذلك لم يكن هذا ما حدث معارضة للآية الكريمة لأن ذلك وقع بأيدي من؟ المسلمين. وإنما كان قال إيه ولن يستحق البيت إلا أهلهم مسلمين في الضغط حتى يعني. فهو مطابق لما جاء في رواية الإمام أحمد أنه لا يستحق البيت الحرام إلا الله. فإذا هدمت الكعبة لا تعمر بعدها أبدا. هنفضل الكفار على الأرض مفيش حد تاني خلاص. إيه الأسباب لها؟ تأتي الخصوصات الثلاثة خصم بالمشرق وخصم بالمغرب وخصم بجزيرة العرب كما صح عن الحديث صلى الله عليه وسلم والحديث إيه؟ والحديث رواه مسلم. طيب معنى الخصم؟ خصم يعني الأرض تنزل وتبدع ما فيه كما حدث لمن؟ كما حدث لقارون. قارون إيه؟ فخسفنا به وبداره إيه؟ الأرض. خلاص فتحت الأرض وراحت بلعها. الخصم ده حصل في أسماء كثيرة جدا وحدث في خصومات كثيرة لكن الخصم ده كان خصم عظيم جدا هيبلع عدد كبير جدا من الكفار. إذا خصومات الثلاثة. طيب فإذا امتلأت الأرض بالكفار وشرار الخلق تخرج آخر علم هي إيه؟ وخروج نار من أرض اليمن تحشر الناس إلى محشرهم في بلاد الشام. إذا يعني أرض المحشر في الآخرة في أرض الشام بالمنطقة دي هيجمع الكفار كلهم في الشام عشان عليهم تأتي نفخة الفزع وهم يموتوا ويصعقوا في المكان ده. أما أرض المحشر لو ما تبدل الأرض إيه؟ ولا الأرض أرض تانية خالص. لكن هو ده المحشر إيه؟ اللي هيموتوا فيه. هيبقى معهم مكان عشان يموتوا إيه؟ في الحتة دي. مكان خروج النار دي هتخرج منين؟ هتخرج كما جاء في الروايات إن النار هتخرج من اليمن. والواقع على وجه التحديد من قاعرة عدن. وتخرج من مكان في عدن اسمه بحر حضرموت. إيه ده اللي على كده؟ هتبقى مسلم. عن حدائق ابن أزيد أنه في ذكر أشراط الساعة الكبرى قال صلى الله عليه وسلم: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. في رواية ثانية عند مسلم: ونار تخرج من قعرة عدن ربح الناس. من قعرة إيه؟ عدن. وفي رواية من أحمد بسند صحيح كما قال إيه؟ فتخرج النار من حضرموت أو من بحر حضرموت قبل يوم القيامة نحشر الناس. تسمع من الرواية من اليمن من قعرة عدن من بحر إيه؟ حضرموت. فتخرج النار من مكانها. طب مش معنى في روايتين هنا في إشكالية. اللي في رواية تقول إن آخر العلامات هي خروج النار. تمام كده؟ وفي رواية تقول لك لا دي أول العلامات. ليس نجمع بينهم. هي آخر العلامات باعتبار العلامات السابقة. اللي هم دي 10 علامات وفي إيه؟ العشرة. وهي أول العلامات التي تؤذن بقيام الساعة اللي بعدها على طول نفخ في الصور. وده كده مسألة الجمع كما قال ذلك حافظ ابن حجر في فتح الباب. طب النار دي هتحشر الناس في محشرهم ازاي؟ دي آخر علامة إن شاء الله. هتحشر الناس في أول محشر ازاي؟ ثلاث أصناف. دي هما عند ظهور هذه النار من اليمن تنتشر في الأرض. تخرج أصلا من اليمن. لكن تنتشر في الأرض وتجمع الناس. عارف تقابل الناس هم؟ والنار هتخرج من هنا. هتبدأ تحوطهم لحد ما إيه؟ تجمعهم. تقربهم لحد ما توصلهم كلهم فين؟ لأرض الشام. فأول صوت صوت راكبون طاعمون ياكلوا يشربوا ياسون راكبون كل واحد داخل الباب بتاعته وماشي لوحده. والصف الثاني او الصف فتحيط بهم من ورائهم وتسوقهم من كل جانب حوطوا كده على ارض المحشر تسوقهم الى ارض المحشر الا يتخلف منهم من قبل هذا والعجيب قوي ان الرب تبقى متخلف معهم قوي وده غضب من ربنا سبحانه وتعالى ازاي؟ فقيلوا معهم حيث قالوا وتبيتوا معهم حيث قالوا يعني لو تعبوا من المشي هيقعدوا في ميه واضحه شوف تخيل المنظر ميه ضخمه جدا هم تعبوا هيقعدوا يستريحوا هيستريحوا الى النار وقفت وراهم هيقوموا يمشوا تتمشى وراهم وتفضل وراهم كده حتى ما توصلهم ايه؟ لارض الشام. الدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على ثلاث ذرات راغبين وراهبين واثنان على بعير وثلاثه على بعير واربعه على بعير وعشرات على بعير شوف العدد يعني 10 كفار ومعاهم جبل واحد ده يركب شويه وبعدين ينزل والتاني يركب وبعدين ينزل يعني تسعه يركبوا ويمشوا مسافات واحد ايه ماشي بعد يجي عليه دور وعشره على بعير ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا قيل بقى النوم بقى وتبيت معهم حيث بات وتصبح معهم حيث اصبحوا وتمسي معهم حيث امسوا. طب الحشر ده الى اخر السؤال ده هيكون في الدنيا ولا في الاخره؟ يا شباب الدنيا ولا في الدنيا؟ فعلا ما انت عايشينهم فالحشر في الدنيا ان النبي القرطبي ذكر ان الحشر اربع انواع او اربع انواع من الحشر. اول حشر ذكر في القران وفي السنه هو اجلاس بني النضير الى الشام كما قال جل وعلا هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر هذا اول حشر. الحشر الثاني هو حشر الناس من المشرق الى المغرب يعني الى بلاد الشام اللي هي النار اللي احنا بنتكلم عنها النار. الحشر الثالث هو حشر الناس من قبورهم الى ارض المحشر زي ما قلنا الارض غير الارض يوم تبدل الارض غير الارض. الحشر الرابع هو حشر الناس يوم القيامه الى الجنه والى النار ربنا جعلنا من اهل الجنه. اكبر دليل على ان الحشر ده في الدنيا ان الحشر اللي هيكون دوت له بتاع النار ده هيحشر من؟ الكفار بس. اما حشر الاخره للمؤمنين والكافرين فده اكبر دليل على ان الحشر هيكون فين؟ في الدنيا. فاذا حشر هؤلاء الكفار الى الشام فعليهم تقوم الساعه. فنسال الله عز وجل ان يجمعنا جميعا في جنته. اني داع فامن قلبي. اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا ذا المن والإنعام اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا أحسن خلاصنا أصلح فساد قلوبنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا بيض وجوهنا استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه بيض وجوهنا يا ربنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اسل سخيمة قلوبنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ألف بين قلوبنا اجمعنا على محبتك اجمعنا على طاعتك اجمعنا في جنتك اجمعنا مع نبيك في الجنة اجعلنا في صحبة النبي في الجنة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل

أدم علينا هذه النعمة يا ربنا. يا رب نشكو إليك خيانة الخائنين ونفاق المنافقين، نشكو إليك خيانة الخائنين ونفاق المنافقين. يا ربنا اكفنا شر هؤلاء جميعا، اكفنا شر هؤلاء جميعا. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، جدد الإيمان في قلوبنا، جدد الإيمان في قلوبنا. اشربنا شربة هنيئة من حوض النبي محمد لا نظمأ بعدها أبدا، وارزقنا صحبة النبي في الجنة، وأتم علينا اللذة يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير براء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.